أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، ومنها آية الكتمان. كان الكلام في الأدلة المقامة على حجية خبر الواحد. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا يستدل على حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة. أما الكتاب فآية النبأ وآية الإنذار، وقد تقدم الكلام عليهما، وقلنا أنهما لا تتم الدلالة بهما على حجية خبر الواحد على مستوى الحلقة الثانية. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الآية الثالثة التي أقيمت للدلالة والاستدلال على حجية خبر الواحد. هذه الآية آية الكتمان، وهي الآية 159 من سورة البقرة. قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دلت الآية على أن من يكتم ما أنزله الله من البينات والهدى بعد أن بينه الله عز وجل للناس في الكتاب، هذا الكاتم ملعون، ملعون من قبل الله وملعون من قبل الناس. ما هو المراد باللعن؟ اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله. إنما يقال فلان ملعون، يعني فلان مبعد عن رحمة الله. هذا اللعن الاصطلاحي، أن كان هناك معاني أخرى للعن لغوية وغيره. على كل حال، هذا الكاتم ملعون، يعني هذا الكاتم مبعد عن رحمة الله. إذن الكتمان حرام يا أخي، بسبب الكاتم أبعد عن رحمة الله، بسبب الكتم لعين. إذن الكتمان حرام يا أخي، واضح ولا؟ إذن دلت الآية على حرمة الكتمان. عرفنا كيف دلت الآية على حرمة الكتمان؟ لأن الكاتب ملعون، واضح ولا؟ ماذا يقابل الكتمان؟ الإبداع. إما أن تكتم الشيء، وإما أن تبدي الشيء، واضح ولا؟ الإبداع على نحوين: إما إبداع يوجب العلم، وإما إبداع لا يوجب العلم. الآن أنا إذا أبدي لك شيئا، أظهر لك شيئا، هذا الإظهار والإبداع إما يحقق عندك العلم القاطع، كما لو 100 شخص أبدوا لك نفس هذا الكلام فصار عندك تواتر فقاطع علم. وإما هذا الإبداع ما يفيد العلم، يفيد الظن، كما في قول الثقة: شخص واحد أبدى لك وأظهر لك. واضح؟ إذن الإبداع على نحوين: إما إبداع يوجب العلم والقاطع، وإما إبداع لا يوجب العلم والقاف، يوجب الوهم، الاحتمال، الشك، الظن، واضح. إذا الكتمان حرام فالإبداع واجب. واضح ولا؟ الكتمان حرام مقابل الإبداع والإظهار والإخبار واجب. والآية مطلقة ما أوجبت الإبداع فيما إذا حصل العلم، لا، أوجبت مطلق الإبداع، مطلق الإخبار، مطلق الإظهار. واضح ولا؟ الآن سنستدل. لاحظ، إذا وجب الإبداع وجب القبول، وإلا لا معنى عقلا نقول هكذا. نقول أيها الرسول، أيها الناس، علموا الناس، والناس ما يجب عليهم أن يقبلون. واضح أو لا؟ هذا قبيح عند العاقل، قبيح. وجوب الإبداع يستلزم وجوب القبول. واضح؟ زين، هل يجب القبول مطلقا أم يجب قبول خصوص الإبداع الموجب للعلم؟ نقول الآية مطلقة، الآية ما خصصت الكتمان بخصوص الكتمان الذي يوجب العلم، وما أوجبت الإبداع في خصوص الإبداع الموجب للعلم. أوجبت مطلق الإبداع، أوجب العلم أو لم يوجب العلم، وبالتالي يجب قبول قول المبدي سواء أوجب العلم أو لم يوجب العلم. واضح؟ إذا أثبتنا وجوب قبول قول المبدي مطلقا أوجب العلم أو لم يوجب العلم، أثبتنا حجية خبر المبدي، حجية خبر الثقة، حجية قول الثقة. واضح؟ نعم، لو أوجبنا خصوص قول المبدي الموجب للعلم ربما يكون الإيجاب من باب تحقق العلم والقطع واليقين الذي حجيته ذاتية. لكن إذا أوجبنا قبول كلام مطلق المبدي سواء المبدي الذي يوجب كلام القاف والمبدي الذي لا يوجب كلام القاف، هذا معنى حجية قول المبدي. واضح؟ فإذا تم الاستدلال على حجية خبر الثقة. وعيد التقريب وعيد الاستدلال، تلتفتون إليه جيدا لأن المناقشات دقيقة وحلوة. تقريب الاستدلال، الآية الكريمة تقول إن الله يلعن الكاتم للبينات، إذن الكتمان حرام. واضح؟ مطلق الكتمان حرام. واضح؟ وبالتالي بما أن مطلق الكتمان حرام، إذا مطلق الإبداع واجب. الإبداع الذي يوجب العلم والإبداع الذي لا يوجب العلم. وعندنا ملازمة عقلية، نقول إذا وجب الإبداع وجب القبول. واضح؟ لماذا؟ لأن إيجاب الإبداع والإظهار والإخبار من دون إيجاب القبول على من أبدي لهم هذا قبيح. كيف أنت تلزم النبي والرسول وهذا الشخص أن يتكلم وما توجب على الناس أن يقبلون كلامه؟ يأذن في خرابة يعني، انفصل ضربة مقضوبة. واضح ولا؟ يجب عليك أن تؤذن في الخرابة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إيجاب الإبداع من دون إيجاب القبول قبيح عقلا. واضح ولا؟ هذه منناقش فيها إن شاء الله، سنثبت أنه مو قبيح. هل يجب الإبداع ولا يجب القبول؟ واضح؟ تسلم إليها لا، بس الآن نقول قبيح. واضح؟ متوجهين. نقرأ الاستدلال، لاحظوا وياي. ومنها آية الكتمان وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال أنها، يعني الآية، تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، يعني حرمة مطلق الكتمان، حرمة مطلق الكتمان. قال إن الذين يكتمون، ما قالت إن الذين يكتمون خصوص الأمور التي توجب العلم، ما خصصت، واضح ولا؟ لاحظ الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ما قالت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى التي وصلتهم عن طريق العلم، ما قيدت الآية مطلقة إن الذين يكتمون، إنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع. حالتين عندنا: حالة أنه إذا أبدع يترتب العلم، يحصل العلم، كما لو حصل التواتر يحصل عنده علمه. حالة ثانية: إذا أبدع ما يحصل علم، يحصل ظن. واضح ولا؟ فإذا يحرم عليك أن تكتم، سواء أبديت وكان إبداع، سواء ما أبديت وكان الإبداع يوجب العلم، أو ما أبديت وكان الإبداع ما يوجب العلم. الكتمان محرم مطلقا، واضح ولا؟ يقول: ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع. لماذا لم يذكر حالة ترتب العلم على الإبداع؟ هذا من أظهر المصادق أنه هذا الإبداع حجة، من باب حجية العلم. إذا ترتب علم على الإبداع هذا حجة، من باب حجية العلم والقصد، هذا واضح هذا الفرد. فنص على الفرد الذي قد يكون خفي. إن الآية تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، وهذا يكشف يعني حرمة الكتمان بالإطلاق ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة. أي حالة؟ حالة عدم ترتب العلم على الإبداع. وجوب القبول يعني ماذا؟ يعني وجوب قول المبدي في هذه الحالة، يعني في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، كما لو ترتب الظن أو الشك أو الاحتمال. واضح العبارة أو لا؟ وهذا يعني حرمة مطلق الكتمان، يكشف عن وجوب القبول، يعني وجوب قبول قول المبدي في هذه الحالة، يعني في حالة عدم ترتب العلم. إذا المبدي يجب أن تقبل كلامه في حالة عدم تحقق العلم، لماذا؟ لأن كلامه جعلت له الحجية. خب قول المبدي تقبل إذا أوجب العلم من باب تحقق العلم، أما قول المبدي لابد أن تقبله حتى لو لم يحصل العلم، لماذا؟ لأن الشارع قد جعل الحجية لقول المبدي. فإذا ثبتنا حجية قول المبدي، ثبتنا حجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله؟ وهذا يكشف عن وجوب قبول في هذه الحالة، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو. من جهة نقول لك الكتمان حرام، يعني لابد أن تبدي، ومن جهة أخرى إذا أبديت ما يجب على الناس أن تقبل الكلام، هذا لغو. هذا واضح ولا؟ يقول: ووجوب القبول، يعني وجوب هذه، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، نثبت لكم أنه مو لغو أصلا. يصير الله عز وجل يوجب على هذا المبدي الإبداع، وما يوجب على السامع والمتلقي والمبدأ له القبول. يقول ووجوب القبول يعني وجوب قبول السامع، وجوب قبول المبدأ له مع عدم العلم، يعني مع عدم تحقق العلم للمبدأ له للسامع، يساوق يعني يساوي حكم الشارع بالحجية، يعني هو معنى حكم الشارع بحجية قول المبدي، حجية قول المظهر المخبر. واضح بعض المساوقة والمساواة أو لا؟ أنا أقول لك يا فلان هذا الذي أبدى لك لابد أن تقبل كلامه، حصل عندك علم، لو ما حصل عندك علم يعني ماذا؟ يعني كلام فلان حجة، جعلت الحجية لكلام فلان. لو قلت لك كلام فلان إذا أفادك العلم يجب أن تقبله، وإذا ما أفادك العلم ولازم تقبله، تصير هنا مو جعلت الحجية لكلام فلان، الحجية لإفادة العلم وعدم إفادة العلم. واضح ولا؟ لكن لو قلت لك كلام فلان يجب أن تقبله، أفادك العلم لو ما أفادك العلم، يعني كلام فلان حجة. واضح إن شاء الله. والجواب على ذلك مناقشتين يا أخو، استشتوا إلى المناقشتين، واقعا كل واحدة أجمل من الثانية. المناقشة الأولى واقعا هالأيام الواحد صدق يعيش علم الأصول. المناقشة الأولى، الآية حرمت الكتمان، نسأل منكم ما هو معنى الكتمان؟ ما هو معنى الكتمان؟ الكتمان هو عبارة عن إخفاء الشيء مع وضوحه. إذا الشيء واضح وبين وأنا أحاول أن أخفيه يقال أنا كتمته، كنبوة النبي من أوضح الواضحات وأنا أكتمها. واضح ولا؟ كمعجزة النبي الظاهرة للعيان أنا أحاول أكتمها. فإذا الكتمان يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم. العلم موجود، مقتضى العلم موجود، مقتضى الوضوح والانكشاف موجود، وأنا أحاول أكتمه أخفيه. فالإخفاء مع توفر مقتضيات العلم يقال له كتمان. لكن يا إخوة الإخفاء إذا مقتضيات العلم ما موجودة يصدق عليه كتمان؟ ما يصدق عليه. إذا أخفي شيء مو واضح أصلا للعيان، واضح ولا؟ يعني أخفي شيء وهذا الشيء مو واضح للجميع، ما الجميع ما عنده علم، يقال له كتمان. الكتمان هو إخفاء الشيء مع توفر ماذا؟ مع توفر مقتضيات العلم. زين، خبر الواحد يفيد العلم والظن. الظن إذا كتمت خبر الواحد ما أظهر خبر الواحد ما يصدق عليه مفهوم الكتمان. لماذا؟ لأنني صحيح أخفيت الخبر لكن هذا الخبر ما يفيد العلم، ما يفيد الوضوح التام. واضح ولا؟ إذا ولذلك انتبه حتى الأخبار، بعض الأخبار الآن الراوي إذا جاء وروى رواية رواها مرة واحدة ما صارت واضحة للجميع. واضح ولا؟ واحد ما أظهرها مفهوم الكتمان ما يسبق عليه. نعم إذا حديث مشهور مثل حديث الغريب واضح فيه تواتر، وأنا شاهد حديث الغدير وأخفيته مثل البراء بن عازي وغيره، وأنا كنت مالك الذين أضمروا سكتوا وما بينوا حديث الغدير، فدعا عليهم أمير المؤمنين بالبراء صاروا برطان. هذا يقال له كتمان. أما إذا عندنا خبر واحد خبر في ذوان ورواه راوي رواية واحدة بعد مرة واحدة رواه ووصل إلي وأنا ما حدثت به ما يضرب كتمان. الكتمان هو الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوء والعلم، أما الإخفاء مع عدم توفر مقتضيات الوضوء لا يقال له كتمان. فإذا كتمان ما يصدق على كتمان خبر الواحد، فهذا خارج عن موضوعنا أساسا. أجنبية تمسك بآية الكتمان أجنبية عن موضوعنا، واضح ولا؟ كتمان العلم، وإحنا موردنا كتمان الظن. كتمان العلم إذا كتمت خبر متواتر، أما إذا كتمت خبر واحد هذا كتمان للظن. واضح؟ والجواب على ذلك، أولا أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور. ما هو الإطلاق المذكور؟ حرمة الكتمان، هذا الإطلاق الذي ذكرناه لكم، حرمة الكتمان. يعني فلا يشمل حرمة الكتمان عدم الإخبار في مورد هذا المورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم، مثل أي مورد قلنا لكم رواية رواها الراوي مرة واحدة إلي وغير ظاهرة إلى الجميع، وأنا ما أظهرتها، ما يصدق عليها كتمان. واضحة ولا؟ لأنها غير واضحة، ما تحقق العلم بها. واضح؟ لكن هذه المناقشة يمكن المناقشة فيها. الكتمان لفظ عربي يرجع فيه إلى الذوق العربي، ونحن بحسب الذوق العربي نرى أن الكتمان يصدق على السر، والسر خافي ولا يعلمه أحد. ها؟ كتم السر، كتمان السر. فنقول أنهم نعم أبرز مصاديق الكتمان، أبرز مصاديق الكتمان مع وجود العلم وتوفر مقتضيات العلم، لكن هذا لا يعني أن مفهوم الكتمان لا يصدق في حالة غير العلم. فهذه المناقشة الأولى قد يناقش فيها، لكن العمدة المناقشة الثانية. المناقشة الثانية التفت إليها، نقدم بمقدمة واضحة لديكم لكن الصياغة جديدة عليكم حتى تلتفتوا إليها. الحكم الشرعي إما أن نلحظه بنفسه، وإما أن نلحظه من حيث المبدأ، وإما أن نلحظه من حيث المنتهى، فهذه ثلاث لحاظات. الحكم الشرعي مثل وجوب الصلاة، إما أن نلحظ بنفسه، نلحظ هذا الاعتبار وجوب الصلاة، يعني الإلزام بالإتيان بالصلاة، هذا اعتبار. وإما نلحظ الحكم الشرعي وجوب الصلاة من حيث المبدأ، يعني من حيث الملاك، وجوب الصلاة يكشف عن الملاك. ما هو الملاك؟ مصلحة أكيدة ملزمة في الصلاة. واضح؟ وإما أن نلحظ الحكم الشرعي وجوب الصلاة من حيث المنتهى، يعني من في عالم الامتثال، لما يصدر وجوب الصلاة يجب على المكلف أن يمتثل. إذن مرادنا من المبدأ عالم الملاك، عالم المقتضي. مرادنا من عالم المنتهى عالم الامتثال، امتثال المكلفين للأوامر. مرادنا من نفس الحكم، يعني نفس الأمر، نفس الاعتبار، نفس الصياغة. واضح ولا؟ وهذا موجود في كل مكان. الآن مثلا افرض البرلمان، البرلمان ايش القانون؟ يدرس انه يجد مثلا حوادث سياقة كثيرة، يقول نلزمهم بحزام السلامة، يصدر قرار يجب لبس حزام السلامة ولا يخالف إلى عليه 10 دينار، ناخذ عليه غرامة مالية. هنا هذا الحكم ما هو؟ لزوم لبس حزام السلامة في السياقة، هذا الحكم، هذا الاعتبار، هذه الصياغة. مبدأ الحكم وجود ميلاد قوي، مصلحة قوية في التزام السلامة، الوقاية من الموت عند الخوادث، والحكم من ناحية الامتثال، عالم الامتثال، يعني المكلفين لابد أن يلتزمون، وإذا ما التزموا أنصفهم 10 دينار. واضح ولا تفتون؟ زين، هذا الكلام الآن وش دخلت في مطلبنا؟ لاحظ وجه الرب، لاحظ وجه الرب، الاحتياط على نحوين، إما احتياط في عالم التشريع، وإما احتياط في عالم الامتثال. احتياط في عالم التشريع يعني نفس المولى، نفس المقنن، نفس المعتبر، نفس الجاعل يحتاط، واحتياط في مقام الامتثال يعني نفس المكلف الممتثل يحتاط. واضح ولا؟ بعطيكم مثال بسيط. افرضوا ماذا؟ افرضوا ان عندنا مدرسة، انا عندي مدرسة، اريد افكر قانون. واضح ولا؟ انا عندي مدرسة، هذه مدرستي تسع شنو؟ هذه مدرستي تسع مثلا 100 طالب. واضح. وانا اريد الطلاب اللي يحضرون هم خصوص مثلا الطلبة الحجازيين. واضح، خصوص الطلبة الحجازيين. لكن الطلبة الحجازيين الموجودين كم؟ افرض 20 أو 50، بقى 50 بعد. فأصدر أقول يا جماعة هذا المدرسة للخليجيين. لاحظ، أوسع من الموضوع. الموضوع أن في بالي شنو؟ بس حجازيين. لكن بما أننا نريد 100 طالب، أقول هذا للخليجيين، لأن الخليجيين الموجودين في عدنا في قوم 100 شخص. والله لا، مو رقم حقيقي، هم من باب المثال. هنا أنا أحسب في مقام التقليل، في مقام التشريع. بابا، هذا مثال من باب التقليل. وأما الاحتياط في مقام الامتثال، هذا أغلب احتياطاتنا، أنا ما أدري، هذا الإناء نجس لو الثاني نجس، اثنين وما اجتنبهم، هذا مو المولى هو اللي يحتاط. المولى جعل الحرمة، جعل النجاسة للإناء النجس والطهارة للإناء الطاهر. أنا الآن المكلف لما أجي أريد أن أمتثل وأتوضأ بالطهر وأتجنب النجس، أحسن. بابا، إذا عندنا احتياط في مقام التشريع واحتياط في مقام الامتثال، يعني الاحتياط في مقام الامتثال ناظر إلى المنتهى، الاحتياط في مقام التشريع ناظر إلى المبدأ، إلى الميلاد. واضح ولا؟ الآن احنا بنعطيكم مثال شلون نرد هذا. ماذا جاء في المقدمة؟ أنه إذا وجب الإبداء مطلقا أفاد العلم، لو ما أفاد العلم يجب القبول مطلقا. واضح وياي لو لا؟ وجوب الإبداء من قبل من يكون؟ من قبل المولى، يعني ناظرين إلى عالم المبدأ، عالم الميلاد، وعالم التشريع والتقنين. وجوب الامتثال، وجوب الأخذ بهذا، وجوب القبول، هذا ناظرين إلى المكلفين. احتياط في مقام الامتثال. وياي لولا، لاحظ النقطة اللطيفة كيف؟ قد يكون في الواقع، قد يكون في الواقع انه متى يجب الابداع؟ متى يجب؟ يجب الابداع اذا ترتب على ابداع حصول العلم الى الناس، اذا ترتب على ابداع المبدي حصول العلم للمكلفين للمخاطبين، هذا هنا الإبداع واجب. وأما إذا الإبداع لم يتحقق منه العلم تحقق ظن، هذا الإبداع غير واجب. فإذا موضوع وجوب الإبداع الواقعي ما هو الموضوع؟ خصوص الإبداع الذي يوجب العلم، خصوص الإبداع الذي يستلزم العلم. وأما الإبداع الذي لا يستلزم العلم واجب؟ ليس بواجب، ما يستلزم العلم. واضح ولا؟ متوجهين إلى هنا. هذا بحسب الواقع. في الواقع في علم الله يجب الإبداع متى؟ إذا استلزم إبداعي العلم. متى لا يجب علي أن أبدي وأن أظهر وأن أخبر؟ إذا الإخبار ما يستلزم العلم. لكن انتبه، بما أنه في الخارج ما عندنا ضابطة للإخبار الذي يوجب العلم والإخبار لما يوجب العلم، لا يوجد لدينا معيار وضابط للإبداع الذي يوجب العلم والإبداع الذي لا يوجب العلم، حتى أنا أعرف تكليفي، أعرف أن هذا المورد يوجب العلم فأبدي، هذا المورد لا يوجب العلم فلا أبدي. واضح ولا؟ فيقوم المولى ويحتاط ويقول يجب عليك الإبداع مطلقا. حصل علم لو ما حصل علم، هنا حينما يقول المولى يجب عليك الإبداع مطلقا لكي يحرز المولى أنني دائما أأتي بالإبداع الذي يوجب العلم. المولى ما يريد مني الإبداع الذي لا يوجب العلم، هذا مو مطلوب. المطلوب مني خصوص الإبداع الذي يوجب العلم والقاف لدى السامع، هذا الواجب عليه. أما الإبداع الذي لا يوجب القاف لدى السامع لا يجب عليه. واضح؟ هذا في عالم وين الملاك. الملاك يقول مصلحة أكيدة في الإبداع الذي يوجب العلم، هنا وجوب. أما الإبداع الذي ما يوجب العلم مستحب، هذا مصلحة خفيفة غير أكيدة، هذا في عالم الملاك. لكن حينما يأتي يضع قانون يشتغل يقول يجب الإبداع مطلقا، أوجب العلم أم لم يوجب العلم؟ واضح؟ لماذا هنا يحتاط؟ يعني من أجل التحفظ على الأغراض الواقعية، المولى من أجل حفاظه على غرضه الواقعي وهو صدور الإبداع الموجب للعلم لكي يحرز أن هذا يتحقق من المكلف، أوجب عليه. وسع الدائرة، الدائرة ضيقة. ما هو موضوع وجوب الإبداع؟ ما هو موضوع الوجوب؟ خصوص الإبداع الذي يترتب عليه العلم. يأتي المولى ويوسعه ويقول الواجب عليك شخص فان الإبداع الذي يوجب العلم والإبداع الذي لا يوجب العلم. واضح إلى هنا؟ واضح إن شاء الله. هذا احتياط في مقام التشريع. خلنا نجي الآن إلى الاحتياط في مقام الامتثال. هذا المكلف يجب عليه أن يقبل الإبداع اللي يوجب العلم والإبداع اللي ما يوجب العلم. لو ما يجب عليه، نقول يجب عليه فقط وفقط أن يقبل الإبداع الذي يوجب العلم، لأن الحجة تتحقق خصوص العلم، خصوص حالة العلم. وأما الإبداع اللي ما يوجب العلم يوجب الظن، ما يجب عليه أن يقبله. لماذا؟ لأنه يعرف أنه في علم الله الموضوع الحقيقي والواقع هو ماذا؟ هو خصوص الإبداع الموجب للعلم. أما الإبداع اللي ما يوجب العلم الله عز وجل ما يريده، ما يوجبه، أوجبه من باب الاحتياط بالتشريع. واضح ولا؟ والاحتياط في التشريع لا يلازم الاحتياط في عالم الامتثال. فارق بين الاحتياط في عالم التشريع والاحتياط في عالم الامتثال. واضح او لا؟ توجهتون لو الفكرة شوية. ها، في عالم الواقع في سطع الواقع متى يجب الإبداع؟ عند الله الموضوع يجب الإبداع. ما هو موضوع الوجوب؟ خصوص الإبداع اللي تتبع علم ويقين وقف عند المخاطر. أما الإبداع إلا ما يوجب قطع علم غير واجب، غير واجب أن أبديه. لكن المولى حينما يشرع يقنن يفتح يقول يجب مطلق الإبداع، الإبداع الموجب للعلم والإبداع غير الموجب للعلم. واضح؟ أنا مكلف وصلني أنت أبديت أخبرتني أنا الآن استمعت لك، يجب علي أن أقبل كلامك مطلقا؟ لو يجب علي أن أقبل كلامك إذا حصل عندي علم، يجب علي أن أقبل كلامك فقط إذا حصل عندي علم، أما إذا حصل عندي ظن ما يجب. قد تقول لي يا مولانا المولى قال يجب مطلق الإبداع، خب أقول لكم هذا من باب الاحتياط في التشريع، أما أنا في عالم الامتثال لا يجب علي الاحتياط. فصار يجب الإبداع على المبدي مطلقا، على لو لا، ولا يجب القبول على المتلقي مطلقا. يجب الإبداع على المبدي سواء حصل العلم للسامع أو لم يحصل العلم للسامع، بينما السامع يجب عليه قبول كلام المبدي إذا حصل العلم، وأما إذا لم يحصل العلم لا يجب عليه قبول كلام السامع. إذن المقدمة باستدلاله إذا وجب الإبداع وجب القبول، وليس القبول إلا لحجية قول المبدي، هذا الكلام غير تام. المقدمة الأولى خرمناها، إذا وجب الإبداع لا أقول أنه يجب القبول. وأوصى هذه النقطة إن شاء الله طلعونها من العبارة، شوف موجودة في العبارة لو مو موجودة، وهذا المطلب تنبهوا إليه. أول إشكال على آية السؤال التي إن شاء الله نتناولها هذا الإشكال. يلا نقرأ هذا المقدار. قال وثانيا إن تعميم حرمة الكتمان يعني يحرم الكتمان مطلقا، ما هو وجه الإطلاق، يعني سواء ترتب على الإبداع العلم أو لم يترتب على الإبداع العلم، ترتب العلم على الإبداع أو لم يترتب الكتمان محرم. واضح؟ واضح العبارة أو لا؟ إن تعميم حرمة الكتمان يعني أنت أيها المكلف الكتمان، أنت أيها المبدي أيها المخبر، يحرم عليك أن تكتم، لابد أن تبدي. إبداؤك يوجب العلم إلى الناس والقبل، وما يوجب لازم تبين إليهم، تكليفك الشرعي هو هذا. إن تعميم حرمة الكتمان لعله، يعني لعل تعميم حرمة الكتمان بدافع الاحتياط مو من قبل المكلف، بدافع الاحتياط من قبل المولى، فهذا احتياط في التشريع وليس احتياط في عالم الامتثال. الاحتياط في عالم الامتثال يكون من المكلف، الاحتياط من قبل المولى يكون في عالم التشريع والتقنين. لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى، لماذا المولى احتاط؟ لعدم امكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، يعني وبين موارد عدم ترتب العلم على الإخبار. واضح؟ توجهين؟ فإن الحاكم من هو؟ المولى. قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، يعني بدافع الاحتياط في التشريع. شلون وسع؟ لاحظ يا يلتفت، ما هو موضوع الحكم الواقعي؟ هذا نقص العبارة. موضوع الحكم الواقعي الابداع، خصوص الابداع الذي يوجب العلم، هذا الواجب فقط، فقط وفقط يجب. هذا حكم، ما هو موضوعه الإبداع إذا حصل العلم. واضح ولا؟ المولى هذا الوجوب خلاه يجب خلى الحكم وسع موضوع الحكم. ما هو موضوع الحكم؟ الابداع في خصوص تحقق العلم. قال لا، الابداع سواء حصل العلم او لم يحصل العلم. لاحظنا كيف حصلت التوسعة؟ وياي شلون صارت التوسعة لولا؟ الوجوب كان ماذا الواجب؟ فقط الابداع اللي يوجب العلم. جاء المولى وسع، قال انا اوجب عليك الابداع اللي يوجب العلم والابداع اللي ما يوجب العلم. لماذا؟ من باب الاحتياط. لماذا من باب الاحتياط؟ ما ندري الضوابط والموارد اللي يحصل فيها العلم والموارد اللي ما يحصل فيها العلم، وحيث ما ندري يمكن يوم من الايام انت هذا مورد يوجب علم انت ما عمل كتبه لانك ظنيت انه يوجب ما يوجب علم، مع انه يوجب علم انت ما عملت بحسبت انه ما يوجب علم. انا انظر احتاط، اخليك دائما تأتي بجميع الموارد اللي الابداع يحصل فيها علم، فاقول لك مطلق الابداع واجب حصل علم لو ما حصل. واضح او لا؟ توجهين. قال فان الحاكم يعني المولى قد يوسع. شلون وسع هني؟ قال يجب مطلق الابداع حصل العلم او لم يحصل. موضوع حكمه الواقعي، ما هو موضوع الحكم الواقعي؟ الخصوص الإبداع الموجب للعلم بدافع الاحتياط. هذا الاحتياط في التشريع في التقنين. شلون صار الاحتياط؟ متوجهين شلون صار الاحتياط؟ إذا أوجب عليه خصوص الإبداع اللي يوجب العلم، يمكن في مورد من الموارد أنا أترك هذا الإبداع اللي يوجب العلم وأظن أنه ما يوجب العلم، فحتى المولى يفرض أن دائما أأتي بالإبداع الذي يوجب العلم ماذا يشتاط فيوجب عليه مطلق الإبداع. وهذا يعني هذا الاحتياط، الاحتياط في التشريع غير الأمر بالاحتياط، يعني غير الاحتياط في عالم الامتثال. ما هو الاحتياط في عالم الامتثال؟ الاحتياط في عالم الامتثال يعني وجوب القبول مطلقا. حصل علم لو ما حصل علم، هذا احتياط في عالم الامتثال. يعني أنت أيها المستمع حصل لك العلم أن لم يحصل لك العلم يجب أن تقبل. هذا إحنا ما نلتزم بزبدة الفكرة وخلاصتها. قد يجب الإبداع ولا يجب القبول. متى؟ إذا أوجب المولى الإبداع من باب الاحتياط في التشريع وانا لم أخطأ في عالم الامتثال. المولى يقول لي يجب عليك ايها المتكلم ان تبدي كلامك وتوضحه حصل علم لو ما حصل علم شقه، لكن هذا اللي سمع هذا الابداع ما يجب عليه ان يقبل كلامي انا المبدي الا اذا صار عنده علم، اما اذا ما صار عنده علم ما يجب ان يقبله. واضح ان شاء الله الكلام؟ واضح الفكرة؟ فرقوا بين الاحتياط في عالم التشريع والاحتياط في عالم الامتثال. هذا مفهومان مهمان ان شاء الله يأتي عليهما الكلام عند التطرق الى الآية الرابعة والأخيرة. اذا الخلاصة الاستدلال بآية الكتمان غير تام ولا يدل على حجية خبر الثقة خبر الواحد، ومنها آية السؤال من اهل الذكر يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.